مع قومه الذين يتلاعبون بالأموال، ومن نبأ هود مع قومه الذين

والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قعر. ثم جعل يمشي وهو يقول: ورب يقول الثعلبان برأسه، يعني هذا مكان بولو قال ورب فيه، قال: ورب يقول الثعلبان برأسه لقد خاف من بالت عليه الثعالب، ما يستحق أني أعمل، وذهب وأسلم. إبراهيم عليه السلام يريد أن يثبت لقومه أن هذه الأصنام ما تدفع عن نفسها، كيف تعبد؟ وكانوا قبل أن يخرجوا إلى العيد الصحراء يأخذون طعامهم يضعون عند الأصنام فاكهة وأنواع من الطعام حتى تحل البركة، ثم يأتون يأكلون الطعام. فقالوا لإبراهيم: اخرج معنا إلى العيد، ادفع العب. قال: إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع أن أخرج. فخرج قومه. قال الله: فراغ إلى آلهتهم، ذهب خفية، رأى الطعام وأصنام، قال: ألا تأكلون؟ كلوا، تفضل، هذا خبز، هذا عسل، هذا سمن، هذه فاكهة، كلوا كلوا. والأصنام جاء منها: لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تعي ولا تعقل أحكام، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وجاء معه بفأس، فراغ عليهم ضربا باليمين، جعل يضرب حصرا يضرب حصرا، والحجارة تنفرد يمين ويسار، وإبراهيم شباب فتى ويكسر بها الأصنام حتى تعب، وحاول يكسر أكبرهم إلا حجر صلب فكسر شيئا منه وثبت الفأس فيه وخرج. فلما رجعوا إلى آلهتهم وإذا هذه الأصنام محطمة والأحجار مبعثرة على الطعام، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. جعلوا يفكرون: من ممكن، من يمكن أن يجرؤ؟ قالوا: سمعنا فتى، الفتى ما بين 15 إلى 18 اسم الفتى، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا بإبراهيم، وإبراهيم عليه السلام بشجاعة أنه ما هرب خارج البلدة. لو كان الرجل يريد حرب الأصنام ويسلم من غير ما يقنعهم ليش حرقت الأصنام، لكان لما حرقت الأصنام هرب خارج البلد خلاص. لكنه يريد أن الغاية عنده ليست أن يكسر الحجر، هم سيصنعون حجرا آخر، الغاية الكبرى عندي أني أقنعهم وأحاورهم، أنا أريد أن أصنع صنعا أجعلهم يحاورونني. فهو ينتظر اللحظة التي ينادونه فيها، لذلك أول ما بحثوا عنه وجدوه جاهدا، تعالوا قبل أبش. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فنظر إبراهيم قال: بل فعله كبيرهم هذا. قالوا وأشار إبراهيم عليه السلام بإصبعه الإبهام، فيقول: اللي فعل هذا تحطيم كبير أصابعي. فعلا أنت لما تمسك الفأس تجد أن أكثر القوة التي تسيطر على الفأس هي من الإبهام، أليس كذلك؟ فهو يقول: اللي حطم الأصنام كبيرهم، كبير الأصابع هذا، فاسألوهم، اسألوا أصابعهم إن كانوا ينطقون. فهو يعمل تورية عليهم تحرجا من الكذب، وهم فهموا أنه يقصد كبيرهم، يقصد الصنم الكبير. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، جعلوا يتحاورون بينهم وبين بعض: لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، أصلا ما يتكلمون، كيف تسألهم؟ ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الآن إبراهيم يريد أن يصل إلى هذه الغاية، بدأ الآن يعمل. قال: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف له، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ حرك عقلك يا أخي، هل هذا تستحق العبادة؟ أنت مجنون تعبد صنم؟ وأنا أعجب، سبحان الله، تمر اليوم ببعض البلدان وتدخل إلى أماكن، وإذا هذه الأماكن يعني في بعض شرق دول شرق آسيا

في مصر وأن تحفظه من حسد الحاسدين وكيد الكائدين واجمع كلمة إخواننا و